الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. رواية المدرسين في صحيح البخاري وكيف قبلها البخاري وأيضا مكانهم من التوثيق في هذا الباب. من الرواة المبحث 12 عمرو بن دينار، مرتبته هو أيضا من المرتبة الأولى من مراتب المدلسين كما بينا وشرحنا هذه المرتبة. وأيضا رضي الله عنك أستاذ ناجي، أحسن الله عليك، أرفع الله مقامك. هو وصفه الحافظ وغيره بالتدليس وجعله في المرتبة الأولى. أشار الحاكم في علوم الحديث إلى أن عمرو بن دينار كان يدلس، وهذه قلة في التدليس، ومدلس إلى ثقة أيضا، بل تابعيه رغما على إرادتك يكون أفضل لك. إن كنت تشعر بذلك لابد ولم تتأكد، فإذا أنا أخشى عليك أن الوسواس يعني. إذا كنت كما قلت لك تشك وهذا مستمر معك، إذا هذه وسوسة فلا تسمع لها. أما إذا كنت متأكدا فعليك أن ترى العلاج في هذا الباب. عليكم السلام وبركاته. إذا يأثم من يمس المسح بغير وضوء يكون خالف السنة، يكون خالف السنة بذلك، فعل مكروها. طبعا لابد من علم طالب الحديث أن يتعلم علم الجرح والتعديل. عامة عمرو بن دينار روى له البخاري، وسنتكلم عنه إن شاء الله الآن. روى عنه البخاري روايات كثيرة جدا في كتاب العلم، روى عنه في كتاب العلم، وروى عنه أيضا في كتاب الوضوء وكتاب الغسل وكتاب الصلاة، وروى عنه في كتاب المواقيت، مواقيت الصلاة، وروى عنه أيضا في كتاب الأذان، وروى عنه في كتاب الجمعة وكتاب التهجد. روى عن عمرو بن دينار أيضا لترى أنه أكثر عنه الإمام البخاري، لا ما يكره. وكتاب الجنائز أيضا روى عنه في كتاب الجنائز، وكتاب الحج روى عنه كثيرا في كتاب الحج، وكتاب العمرة أيضا روى عنه، وكتاب جزاء الصيد روى عنه، وكتاب الصوم والبيوع، وقد روى عنه في كتاب الإجارة، وكتاب الكفالة والوكالة والحرث والمزارعة روى عن عمرو بن دينار، وروى عنه أيضا في كتاب المساقاة والشرب وكتاب الرهن والعتق، وأيضا روى عنه في كتاب الهبة، وروى عنه في كتاب الشروط وكتاب الوصايا وكتاب الجهاد والسير، وأيضا روى عنه، أحسن الله لك أبا مالك، وروى عنه في كتاب الجهاد، وروى عنه في كتاب فرض الخمس، وروى عنه أيضا في كتاب الجزية والموادعة، وروى عنه في كتاب بدء الخلق، وروى عنه في أحاديث الأنبياء وفي المناقب وفي الفضائل، وروى عنه أيضا في كتاب المغازي، وأكثر جدا عنه في كتاب المغازي وكتاب التفسير، أكثر عليه جدا وأكثر عنه جدا في كتاب التفسير، وأيضا روى عنه في كتاب النكاح، روى عنه في كتاب النكاح، وروى عنه أيضا في كتاب الطلاق وكتاب النفقات وكتاب الأطعمة، أكثر عنه الإمام البخاري. نعم، هو التدليس ليس جرح في الإنسان، التدليس ليس جرح، وهو مراتب. المرتبة الأولى الجميع يتفقون أن عنعنة المدلس كالتصريح. عليكم السلام وبركاته. وروى عنه في كتاب الأطعمة وكتاب الذبائح والصيد، وروى عنه في كتاب الأضاحي، وروى عنه أيضا في كتاب الأشربة. ترون أكثر عنه جدا لأنه من الثقات الأثبات. وروى عنه أيضا في كتاب اللباس وكتاب الأدب وكتاب الاستئذان، وروى عنه في كتاب الدعوات والرقاق أيضا روى عنه، وروى عنه أيضا في كتاب القدر. الأخوة بتتسرع في الأسئلة وأنا في الدرس، فتحسنون إلينا لو تأخروا الأسئلة لآخر الدرس. وأيضا روى عنه في كتاب القدر وكتاب الأيمان والكفارات، كفارات الأيمان، وكتاب الديات وكتاب الإكراه، وأيضا كتاب الفتن روى عنه، وروى عنه في كتاب التمني وكتاب التوحيد ختاما، روى عنه كثيرا في كتاب التوحيد. هذه كلها فيها دلالة واضحة جدا على اعتناء الإمام البخاري بعمر بن دينار، وإن كان قد اتهم بالتدليس اتهمه الحاكم في علوم الحديث، علوم الحديث يعني قال بأنه يدلس، ولكن كما قلنا التدليس مراتب، هو في المرتبة الأولى وهذه، وقليل التدليس جدا ولا يدلس إلا عن ثقة. لذلك عنعنته كتصريحه، إذا قال عن كأن يقول حدثنا أخبر. التدليس هو أن يروي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تهم السماع، كعن كقال. نعم. عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأسلم الجمحي مولاه روى عن ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. أجبتك أنا، أجبتك عبد الرحمن، وكفى الأسئلة إلى أن ننتهي من الدرس، وسألوا ما شئتم بعد ذلك. وروى أيضا عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وابن الطفيل والسائب بن يزيد وبجالة بن عبدة وأبي الشعثاء وجابر بن زيد، وأيضا الحسن عن محمد بن علي بن أبي طالب وأبي صالح السمان ووهب بن منبه، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي العباس الشاعر الأعمى وسالم بن شوال وسعيد بن بردة وسعيد بن جبير وسعيد بن حارث وسليمان بن يسار وطاووس وعامر بن سعد وعامر بن عبد الله بن الزبير وابن أبي مليكة وعروة بن الزبير وابن المنهال، وأيضا عطاء بن ميناء وعطاء بن يسار وعكرمة وكريب والقعقاع بن حكيم وحمد نافع وغير هؤلاء. وروى عنه قتادة، قتادة هذا يعني من ألمع من يروي ومن أحفظ الناس، وهو في حفظه من نوادر الحفاظ. وأيوب السختياني وابن جريج وجعفر الصادق ومحمد بن جحادة ومالك وشعبة وداود بن عبد الرحمن بن الرحمن العطار وروح بن القاسم وزكريا بن إسحاق وسليم بن حيان وسليمان بن كثير وقرة بن خالد، فتح الله عليكم جميعا. قال جوزيان عن أحمد بن حنبل كان شعبة لا يقدم على عمرو بن دينار أحدا إلا الحكم، ولا لا الحكم ولا غيره، يعني في التثبت. وقال ابن المديني عن ابن مهدي عن شعبة مثل ذلك. وقال نعيم بن حماد سمعت ابن عيينة يذكر عن ابن جري عن ابن أبي نجيح قال ما كان عندنا أحد أفقه ولا أعلم من عمرو بن دينار. جدا عندما يقدم عمرو بن دينار على قتادة. قال صالح بن أحمد فذكر ذلك لأبي فقال مثله. قال صالح قال أبي عمرو أثبت الناس في عطاء. وقال نسائي ثقة ثبت، شوف وهو متشدد في التعديل رجح التعديل النسائي، ومع ذلك يقول ثقة ثبت. قال أبو زرعة أبو حاتم ثقة. قال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة لم يسمع. وقال ابن عيينة عمرو بن جرير كان ثقة ثبتا كثير الحديث صدوقا عالما وكان مفتي أهل مكة في زمانه، عمرو بن دينار المكي. وذكر ابن حبان وقال جاوز السبعين. قال الدوري عن ابن عيينة لم يسمع براء ابن عازب. قال الترمذي قال البخاري لم يسمع عمرو بن دينار من ابن عباس. قلت مقتضى ذلك أن يكون مدلسا، لأنه لم يسمع من ابن عباس حديثه عن بكاء عمر عن عمر في البكاء على الميت. قال زي ما قال فيه من التشبع باطل، لأنه زكاه في دينه، لا يقال أنه يتشبع. وعمرو بن دينار شمس في سماء أهل مكة، عمرو بن دينار المكي من ثقات الأثبات. نقف عند هذا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق وضاح المحيي.